الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعادي من يكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله برسوله الغمة فترك الأمة على المحجة البيضاء ليل كنهار لا يزيغ عن دين الله ولا عن شرع الله ولا عن هدي رسول الله إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آبائي الأفاضل، إخوان الكرام، أسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر أعراضنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يهدي لنا أولادنا، وأن يهدي لنا أولادنا، وأن يصلح لنا أحوالنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يصلح لنا أزواجنا، وأن يصلحنا لأزواجنا، وأن يطرد شياطين الإنس والجن من بلادنا ومن بلاد المسلمين. اللهم عليك في بلاد المسلمين بالظالمين، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج أهل الحق وأهل السنة من بينهم سالمين غانمين، ولا ترفع للمجرمين في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم على أرض الواقع غاية، واجعلهم عبرة لغيرهم وآية، إنك على ما تشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. ونصلي ونسلم في البداية على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، والذي حن الجذع إليه، وسمع تسبيح الحصى بين يديه، وسجد البعير الشارد بين يديه، والذي تمنى هرقل أن يصل إليه وأن يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا أخي، فقد دخل عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وعلى أبيه، على عمر بن عبد العزيز على أبيه أمير المؤمنين، بثياب رثة، يعني بثياب لا تليق أن تكون الثياب بأبناء الأمراء. فلما رأى عمر ولده بثياب كهذه بكى، ففطن عبد الملك ورأى بكاء أبيه، فقال له: ما يبكيك يا أباتاه؟ فقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: أخشى أن تخرج يا ولدي إلى إخوانك من الصبيان بثيابك هذه فينكسر قلبك. يعني خشي عمر أن يخرج ولده على الصبيان فيرى الغلمان ثيابا لا تليق على ولده بأبناء الأمراء فينكسر قلب ولدي. فقال عبد الملك لأبيه: يا أبتي، إنما ينكسر قلب من عصى مولاه، إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، إنما ينكسر يا أبي قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، وإني أرجو الله أن يكون راضياً عني برضاك يا أبي عني. ومن هنا نبدأ فنقول: البر دين ووفاء وسلف وجزاء. البر بر الوالدين دين ووفاء وسلف وجزاء. وما يصنعه الرجل بأبيه وبأمه يفعله الأبناء غدا، وإن غدا لناظره لقريب. وحدد مصيرك، حدد مصيرك مع أولادك بما تصنعه اليوم مع أبيك وأمك، والأبناء يسددون الدين جيدا. البر دين ودين، دين يدخلك الجنان، ودين يرد إليك من الأبناء. فإن أطاع الرجل والديه أطاعه أبناؤه، إن أكرم والديه أكرمه أبناؤه، إن أساء إليهما أو عقهما، إن أساء إليهما أو عقهما سلط الله عليه من أولاده من لا يرعى له عهدا، ولا يحفظ له ودا، ولا يعرف له حقا، ولا يعرف له قدرا، ولا يقيم له وزنا، وكما تدين تدان. والجزاء من جنس العمل، وكانوا دائما ما يعلموننا دقة بدقة، دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. البر دين ووفاء وسلف وجزاء. والبر ثمرة، ثمرة طيبة لا بد أن يجني من كان بارا طعمها في الحياة قبل الممات. والعقوق حنظلة خبيثة لا بد أن يجد مرها وأن يذوق طعمها كل عاق في الحياة قبل الممات. وتعالى لنرى، لنرى أن البر منهج الأنبياء، لنرى أن البر خلق الأتقياء والأوفياء. تعالى لنرى هؤلاء العظماء الذين رباهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لنرى أن حق الوالدين عظيم، وإن شأن الوالدين كبير. ولست في مقامي هذا أعلم جاهلا، فالكل يعلم هذا الحق جيدا، ولكني أذكر نفسي أولا، وأذكر إخواني ثانيا بحق قرنه ربنا بين التوحيد. فقرن ربنا بين التوحيد والبر، فقال ربنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقرن كذلك في القرآن بين التوحيد والبر، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكما قرن القرآن بين التوحيد والبر، فجاءت الشريعة في سنة نبينا فقرنت بين الشرك والعقوق، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثاً. فقالوا: قلنا بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن النبي في الحديث بين الشرك بالله وبين العقوق، ثم قال نبينا: أو كان متكئاً فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال النبي يكرر هذا: ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت، خشية وشفقة ورحمة بنبينا صلى الله عليه وسلم. تعالى لنرى هؤلاء الذين رباهم سيد الأنبياء وسيد الأتقياء والأوفياء، لنرى أسامة في البداية ابن زيد، لنرى أسامة ابن زين. من أسامة؟ الحب ابن الحب الذي أحبه النبي حبا تغبطه الدنيا كلها عليه. أحب النبي أسامة لأن أسامة هو الحب ابن الحب. أما عن أبوه فأبوه زيد بن حارثة، والذي كان في البداية بعدما ضمه النبي إلى بيته يدعى بزيد بن محمد. فلما حرم الإسلام التبنية وجاء في القرآن أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، دعي بزيد بن حارثة. أبوه زيد بن حارثة الذي اختار العبودية في بيت نبينا عن الحرية في بيت أبيه وعمه. وأما أمه فهي بركة الحبشية التي تكنى بأم أيمن، والتي ربت نبينا في حياة أمه ثم حضنت نبينا بعد وفاتها. وفتح النبي عينيه على الدنيا فلم يرى لنفسه أما غيرها، وروي أنه إذا رآها قال: هي أمي بعد أمي. أسامة بن زيد الذي كان مقاربا في السن لصبط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يضم لأسامة، كان مقاربا في السن لصبط النبي للحسن والحسين، فكان النبي يضم أسامة ويضم الحسن إليه ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ويكفي ما قالته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. ماذا صنع أسامة بن زيد مع أمه؟ يقول محمد بن سيرين رحمة الله عليه: بلغت النخلة في عهد عثمان 1000 درهم، بلغت النخلة وبلغ ثمن النخلة في عهد عثمان 1000 درهم، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فعقرها وأخرج جمارها، عقر النخلة وأخرج الجمار بعدما كان ثمن النخلة غاليا وباهظا، فعقرها وأخرج جمارها، وبهذا أتلف الثمار، ثم أطعم الجمار أمه فلاموا عليه. قالوا: ما حملك يا أسامة، ما حملك على يعني أن تذهب إلى الجمار وأن تطعم الجمار أمك، ما حملك على هذا وقد بلغت النخلة 1000 درهم؟ قال: إن أمي سألتني الجمار، اشتهت الجمار وتعلق قلبها بالجمار، إن أمي سألتني ولا تسألني أمي شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها سمعا وطاعة يا أمي، وإن أمي سألتني ولا تسألني أمي شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها، أي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ أي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ قال: ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني ينبغي إذا ما كبر الوالد فانحنى الظهر وشاب الشعر وضعف البدن ووهن العظم واختل التوازن وارتعشت الأطراف، أن يكون والدك في كنفك وفي رعايتك وبين عينيك، لا تهنأ بطعام حتى يأكله، ولا تهنأ بشراب حتى يشربه، ولا تهنأ بنوم حتى تطمئن عليهما. إياك أن تنحي الوالد جانبا فيما يسمى بدور العجزة والمسنين، زاعما أن بها وسائل ترفيه وطعام تحت إشراف طبي وخدمة مميزة وهدوء براحة. أبوك لا يحتاج إلى خدمة مميزة، أبوك لا يحتاج إلى طعام تحت إشراف طبي، أبوك لا يحتاج إلى هدوء قاتل، أبوك لا يحتاج إلى وسائل ترفيه، أبوك لا يحتاج إلا إلى عطفك، لا يحتاج إلا إلى برك، إلى إحسانك، إلى عطائك، إلى معروفك، إلى أن ترد إليه الجميل. يا أخي، من صنع معكم معروفاً فكافئوه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. البر دين ووفاء وسلف وجزاء، وما يفعله الرجل بأبيه وبأمه يفعله غدا الأبناء، ودقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. قال ربنا كما ذكرنا في اسم الله الديان: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم فعل أمر يفيد التهديد، فلكل عمل جزاء، ولكل طاعة ثواب، ولكل ذنب عقاب، والديان لا يموت، فكما تدين تدان. تعال لنرى علي بن الحسين رحمة الله عليه، والذي يسمى بزين المواكب، بزين العابدين، علي بن الحسين. وكان من أبر الناس، من أبر الناس بأمه، ولا يشارك أمه طعامها، فقيل له: إنك من أبر الناس بأمي، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، لماذا لا تجالس أمك على طعامها وتشارك أمك طعامها؟ قال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. يخاف إن جلس على مائدة من أجل أن يأكل مع أمه أن تسبق يده إلى طعام نظرت إليه الأم فاشتهت فيكون قد عقها. قل هذا لمن يحمل ما لذ وطاب إلى زوجه الميمون وإلى أولاده وينسى أباه وينسى أمه. قل هذا لمن يأكل ما لذ وطاب ويبخل على أبيه وعلى أمه بماله، أو يمن على أبيه وأمه بعطائه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فأي لفظة، أي كلمة، أي عبارة، أي حركة، أي إيماءة تحمل سوء الأدب تعد عقوقا للوالدين. إياك أن تحد النظر إليهما أو أن تنظر إليهما شذرا، أو أن تخاطب والديك كما يخاطب الملوك العبيد، أو أن تذكر لهما عيبا، أو أن تهتك لهما سترا، أو أن تفشي لهما سرا، أو أن تذكر للناس لهما عيبا. البر دين ووفاء وسلف وجزاء، وما يفعله الرجل بأبيه وأمه غدا يصنع معه الأبناء. دين ودين دين ودين ودقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. تعالوا لنرى أبا حنيفة النعمان، لنرى أبا حنيفة الذي كان رحمة الله عليه يذهب بأمه إلى مجلس عمرو بن ذر، يذهب بأمه إلى حلقة علم وإلى عالم من أجل أن تسأل أم أبي حنيفة عالما عما أشكل عليها من مسائل. يقول أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحبه: رأيت أبا حنيفة رحمة الله عليه يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمرو بن ذر. عمرو بن ذر تلميذ أبي حنيفة، والذي تعلم على يديه وتتلمذ بين يديه وأخذ العلم من أبي حنيفة. قال: رأيت أبا حنيفة يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمرو بن ذر. لماذا حمل أبو حنيفة أمه على حمار وذهب بها إلى عالم؟ قال: كراهية أن يرد على أمه أمرها سمعا وطاعة. سمعا وطاعة يا أمي. كان من الممكن أن يأنف أو أن يكون ساخطا أو أن يكون متضجرا أو أن يقول لها: سليني يا أمي فإن الإجابة لدي، فأنا فقيه زماني وعالم عصري وأواني، وأنا الذي علمت عمرو بن ذر. لكن يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمرو بن ذر كراهية أن يرد على أمه أمرها. الأم يا أخي، الأم حين رأى ابن عمر رجلا يمنيا يحمل أمه على حمار، يحمل أمه على ظهره ويطوف بها بالبيت، يطوف بأمه حاملا لها على ظهره ويقول: أنا لها بعيرها المذلل، إذا أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، أتراني جازيتها؟ أتراني جازيتها يا ابن عمر؟ أتراني جازيت أما كانت بطنها لي وعاء؟ أتراني جازيت أما كان حجرها لي غطاء؟ أتراني جازيت أما كان ثديها لي سقاء؟ أتراني جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولو بطلقة واحدة. آلام الحمل وآلام الوضع وآلام الولادة، من يجازيها؟ الأم التي سهرت لتنام وجاعت لتشبع وغذتك من لبنها وكانت بطنها لك وعاء وحجرها لك غطاء وثديها لك سقاء، والتي تحملت آلام حملك وكابدت آلام وضعك ومسحت عنك الأقذار صغيرا غير كارهة ولا متأففة ولا متضجرة، برضا نفس وطيب خاطر وانشراح صدر. الأم التي أنفقت مالها أو كانت تجود بمالها من أجل أن يسعد أولادها ولا تلوم بعد ذلك نفسها. الأم يا أخي التي أنفقت شبابها وبذلت حياتها وجادت بشبابها وجمالها من أجل أن تسعد أولادها. وهذه قصة رمزية تبين لنا ما أكنه قلب الأم من حب وعطف لولدها. قصة تبين أن رجلا أراد أن يتزوج بفتاة، فأتى إلى أبيها فطلب منه أن يشق صدر أمه وأن يأتيه بقلبها من أجل أن يزوجه بابنته. فذهب إلى أمه فقتلها وشق صدرها وأخرج قلبها وأتى به الرجل من أجل أن يتزوج وأن ينعم. ونظم الشاعر القصيدة أو نظم القضية قصيدة فقال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر. قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والذرر. قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والذرر. فمضى وأغرس خنجره في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر. فمضى وأغرس خنجره في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معثر: ولدي حبيبي، ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ ناداه قلب الأم وهو معثر: ولدي، ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء، غضب السماء على الغلام قد انهمر. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء، غضب السماء على الغلام قد انهمر. فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه، ولد سواه منذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا، فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. أي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ البر دين ووفاء، وسلف وجزاء. تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، لما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك نصير، وهجرتها وما لها سواك نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف. ستعاقب ستعاقب ستعاقب ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين. يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالسعادة ليلا ونهارا. أي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ البر دين ودين، دين يدخلك الجنان، ودين يرد إليك من الأبناء. أتى رجل عمر رضي الله عنه قال: إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني لا تستطيع أن تذهب إلى الخلاء أو أن تقضي لها حاجة إلا إذا حمل الولد الأم على ظهره. إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، أوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. هل أديت حقها؟ حبست نفسي عليه. قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها خادما لها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك وتتمنى بقاك، وأنت تصنع ذلك وتتمنى فراقها. البر دين ودين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رجلان من أصحاب رسول الله أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان ابن عفان وحارثة بن النعمان. عثمان أمير البررة وقتيل الفجرة، والذي قتل بغير ذنب وذبح بغير جرم. ولما ذكر النبي كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الفتنة يوما، مر رجل فقال النبي: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. وكان هو عثمان الذي مات وقتل شهيدا وكان في الفتنة مظلوما. عثمان تقول عائشة: كان رجلان من أصحاب محمد أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان وحارثة بن النعمان. أما عثمان فقال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. حياة ما استطاع أن يحد النظر إليها أو أن ينظر إليها كما ينظر الملوك إلى العبيد، أو أن يفرض رأيه عليها، أو أن يرفع الصوت عليها. قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وهذا من حيائه وأدبه. هناك من الجهلاء من ينسى، من ينسى هذا المعروف وهذا الجميل وهذا العطاء وهذا الإحسان. هناك من ينسى. لا نريد منك أن تقابل هذا المعروف بمثلي، لأنك لن تستطيع، ولكن بشيء من جنسه. عثمان قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلم. وأما حارثة بن النعمان فقد كان يفلي رأس أمي، يفلي رأس أمي ويطعم أمه بيده، ولا يستفهم أمه كلاما تأمره به، حتى إنه لا يسأل من كان عندها إذا خرجوا ماذا أرادت أمي، يقوم على خدمة أمي، يطعمها بيده، يفلي رأسها. إذا أمرت الأم ولدها بأمر سمعا وطاعة، ولربما ما سمع الكلام لا يرد، حاضر حاضر. فإذا ما خرج من كان عندها سأل ماذا أرادت أمي، أي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ لا يكون ساخطا ولا متأففا ولا متضجرا. تعال لنرى حيوى بن شريح، حيوى لنرى عالما يأتيه الناس من كل مكان يجلسون حوله ويلتفون حوله ويجلسون يتعلمون العلم منه. فإذا بدأ في مجلس علمه خرجت عليه أمه بعدما كبر سنها وانحنى ظهرها وانشغلت في كبر سنها بدجاجها، تربي دجاجا، تفرغ وقتا لدجاجها، مشغولة بالدجاج. تخرج عليه أمه تقول يا حيوة. نعم يا أم. تقول قم فألقي الشعير للدجاج. عالم أتى إليه الطلاب من كل مكان، وتخرج أمه يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج. هل عنف أمه؟ هل زجرها؟ هل رد كلامها؟ هل أغضبها؟ هل رفع الصوت عليها؟ هل قال لها بعد حين يا أمي أنا مشغول بعدما انتهي؟ لا، سمعا وطاعة يا أمي. فترك المجلس وترك العلم والطلاب فألقى الشعير للدجاج وعاد إلى علم. أي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ البر دين ودين، دين ودين، ودين ووفاء وسلف وجزاء. وحدد مصيرك من الآن، حدد مصيرك مع أولادك بما تصنعه اليوم مع أبيك وأمك. والأبناء يسددون الدين جيدا، سنة لا تتبدل ولا تتغير، سنة لا تتبدل ولا تتغير. واحفظ النصوص جيدا. ولست في مقامي هذا أيأس عاقا، إنما نريد أن ننبه الغافل وأن نذكر الحازم وأن نرغب البار وأن نحذر العاق، ولا نيأس عاقا. نريد أن يتبين كل إنسان الأمر على وجهه، وأن يعلم أن الديان لا يموت. وكما تدين تدان، كما تدين تدان. وسنحيا مع هؤلاء العظماء الذين تربوا على مائدة سيد الأنبياء، لنعلم فضل الأم وفضل الوالد عليك. يكفيك أن رجلا أتى نبينا صلى الله عليه وسلم، أتى نبينا فقال أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصليت الخمسة وصمت رمضان وحججت البيت وأديت زكاة مالي، فعقب النبي على الكلام فقال من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، ونصب إصبعي وقال هكذا، يعني كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هكذا، ثم قال ما لم يعق والديه. فإذا عق والديه حال العقوق بينه وبين الجنان، ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم، عاق لوالديه، عاق لوالديه، ومدمن خمر، ومنان لا ينظر الله إليه بنظر رحمة. بل إن النبي ذكر كما في حديث أبي أمامة وحسن الإمام الألباني الرواية، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا: عاق لوالديه، ومنان ومكذب بالقدر. فبدأ النبي بالعقوق. ولما أتى رجل إلى علي رضي الله عنه هو أمير وأمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، هل خصكم رسول الله بشيء ما خص به الناس، أو ما كان النبي يسر إليك؟ قال: ما خصنا النبي بشيء كتمه الناس، وما أصرنا النبي بشيء كتمه الناس، إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج من جراب سيفه صحيفة فيها، وفي رواية: إلا أنه ذكر لي كلمات أربع. فقيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من عق والدي، لعن الله من عق والدي، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. من غير، من غير الحدود لينهبل أموال الناس ظلما وعدوانا ونهبا. فبدأ: لعن الله من عق والديه. مع كثرة النصوص والأدلة التي تبين هذا الحق، إلا أننا نرى كثيرا من الناس وللأسف قد أخلوا بهذا الجانب إخلالا عظيما. فكم قرأ الناس وشاهدوا وسمعوا من مظاهر العقوق القولية والفعلية ما يندى له الجبين ويتفطر له القلب حين يرى أو يسمع أو يشاهد أن رجلا ضرب أباه، أو لعن أباه، أو شتم أباه، أو بصق في وجه أبيه، أو بخل على أبيه بماله، أو من على أبيه بعطائه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر أعراضنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام العابدين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد في كل وقت وحين، صلاةً وسلامًا يليقان بمقام هذا النبي الأمين. وبعد يا أخي، فأي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ أي شيء بعد مظاهر البر التي رأيناها وسمعنا عنها من هؤلاء العظماء، أي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ سمعا وطاعة. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أسأل الله ألا يجعل كلامنا أو ما ذكرنا نفخا في رماد، وأن يفتح به أعينا عميا وآذانا صما، وأن ينفع به الأمة، وأن يعين أبناءنا على بر آبائهم وأمهاتهم، وأن يجعل لنا من البر والوفاء نصيبا. تعال لنرى، لنرى أن العقوبة أو أن عقوبة العقوق معجلة لصاحبها في الحياة قبل الممات. ألا إن عقوبة العقوق معجلة لصاحبها في الحياة قبل الممات. قال النبي: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، أي من عذاب من البغي وقطيعة الرحم. يعني ذنب البغي وذنب قطيعة الرحم الله رب العالمين يعجل العقوبة لمن كان باغيا أو للأرحام قاطعا، والبغي أن يتجاوز الحدود، والذي أساء الأدب مع أبيه وأمه يعد باغيا فقد تجاوز الحدود مع من أحسن إليه وأكرمه، مع والد ظل يسعى ويشقى ليسعد أولاده، الوالد الذي ظل يسعى ويشقى وتحمل من العناء ما تحمل وظل ساهرا الليل وأوصل الليل بالنهار من أجل أن يسعد أولاده، والذي تربيت بمعروفه صغيرا وترعرعت بنعمته كبيرا، وما كنت تملك في الحياة فتيلا ولا قطميرا، ما كان للولد سن تقطع ولا يد تدفع ولا أذن تسمع، وتربيت بمعروفه صغيرا وترعرعت في خيره كبيرا، لن تعلم فضل الوالد عليك إلا إذا ما تزوجت ورزقت بأولاد فرأيت كيف تسعى وتشقى ليسعد أولادك، وحرمت نفسك من متع الحياة لأجل أولادك، ولو مرض أحد أبنائك لتمنيت أن ينتقل المرض إلى بدنك. هل تتصور بعد هذا العناء، بعد هذا الشقاء، بعد هذا التعب، بعد هذا العمر الذي بذله الوالد في سبيل إسعاد أولاده، هل تتصور أن يكون الولد عاقا، أن يسيء إليك، أن يحب النظر إليك، أن ينظر إليك شذرا، أن يرفع الصوت عليك، أن يفرض رأيه على رأيك، أن يرد رأيك؟ هل تتصور أن يذكر للناس عيبك، أن يهتك سترك، أن يفشي للناس سرك؟ هل تتصور بعد هذا العناء، بعد هذا العمر؟ تعال لنرى رجلا يعاتب ولده الذي شكى إلى الناس، شكى إلى الناس أمر أبي، قال: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الرذى نفسي عليك وإني لأعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن بمال دون مالك تبخل، البر دين ووفاء وسلف وجزاء، وما يفعله الرجل بأبيه وبأمه يفعله غدا الأبناء. هذه قصة رجل عزل أباه جانبا وبنى حجرة لأبيه بفناء داره، يأكل وحده مع أولاده ويأكل هناك بعيدا والده، نحى أباه جانبا وعزله. ومرت الأيام وأرادت زوجه الميمون أن تقوم بعملها في الدار، فأعطت ولدها ورقة وقلما من أجل أن ينشغل الصغير بالورقة وبالقلم، صغير لا يعي ولا يدرك ولا يفهم، لكن جرى القدر بالقلم فرسم، فانشغل الولد بالقلم وبالورقة حتى تنقضي الأم من عملها في الدار، فرسم الولد الصغير بعض الدوائر والمربعات، ثم وضع الدوائر كلها في إطار وأغلق الإطار، وترك دائرة خارج الإطار. فلما انتهت الأم من عملها أتت إلى ولدها فرأت الورقة ورأت ما رسمه ولدها فاندهشت وأعجبت وسألت ولدها: ما هذا يا بني؟ قال: إنه البيت الذي سأعيش فيه يا أمي بعدما أتزوج. فأسعدها رده وسعدت بهذا: إنه البيت الذي سأعيش فيه يا أمي بعدما أتزوج. قالت: وأين ستنام يا ولدي؟ فأشار إلى دائرة: هنا يا أمي. وأخذ المولود يعدد الدوائر كلها، وهنا حجرة للاستقبال، وهنا حجرة للمطبخ، وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، فعدد الدوائر كلها والغرف. فنظرت الأم إلى دائرة عزلها المولود خارج الإطار، قالت: لمن هذه يا ولدي؟ قال: إنها لك يا أمي، ستعيشين فيها كما يعيش جدي الكبير، إنها لك. دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة، إنها لك يا أمي، ستعيشين فيها كما يعيش جدي الكبير. وصدق الكلام الذي نسب إلى الإمام الشافعي: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا بغوا بغوا، فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن. متعبش علي، انت عملت كده. تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا، لو أنصفوا مع آبائهم لأنصفوا مع أولادهم، لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا بغوا، فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن. إياك إياك أن تصاحب عاقا أو أن تتخذ عاقا صاحبا. قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، قال: لا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا فإنه لن يبرك. لا تصحبن عاقا فإنه لن يبرك. كيف يحسن إليك من أساء إلى أبيه وأمه؟ كيف يكون وفياً من خان الأمانة وفقد النخوة والرجولة؟ كيف يحسن إليك؟ فالصديق العاق يا أخي، الصديق العاق كالسراب، سراب تراه من بعيد يلمع، وإن احتجت إليه وكنت في شدة لا ينفع ولا يدفع، يلمع لكنه للأسف لا ينفع ولا يدفع. إياك، إذا علمت من صاحب عقوقا فعليك أن تعظه، أن تذكره، فإن لم يستمع فعليك أن تهجره. وتعالى لنرى الذي قال: الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. لنرى أبا هريرة الذي كان حاضرا إذا غاب الصحابة، وكان حافظا إذا نسي الصحابة، والذي دعا له النبي بالحفظ فما نسي شيئا بعدها أبدا. لنرى أبا هريرة، صحابي جليل من أهل الصفة، من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. خرج يوما بعدما اشتد به ألم الجوع، خرج من شدة الجوع، خرج فلقي نفرا من أصحاب نبينا، قال: ما أخرجك في هذه الساعة يا أبا هريرة؟ قال: أخرجني الجوع. قال أبو هريرة: فأتينا نبينا فدخلنا عليه، قال النبي: ما جاء بكم هذه الساعة؟ قالوا: جاء بنا الجوع يا رسول الله. فدعا النبي بطبق من تمر وأعطى كل واحد أو كل رجل تمرتين تمرتين تمرتين تمرتين. فما فعل أبو هريرة؟ رفع تمرة وخبأ الأخرى، فلما رأى النبي صنيع أبي هريرة قال: لما رفعت تمرة وخبأت الأخرى يا أبا هريرة؟ قال: خبأتها لأمي يا رسول الله. أمي، أي شيء بعد هذا يمكن أن يقال؟ ضرب الجوع بكبده وأرق منامه وجعله يترك مضجعه ويترك فراشه ويخرج يدور في الطرقات يبحث عن من يطعمه. ولما دفع النبي إليه تمرتين رفع تمرة وخبأ الأخرى. قال: لما رفعت تمرة وخبأت الأخرى؟ قال: خبأتها لأمي يا رسول. قال: كلها فإنا سنعطيك لأمك تمرتين. الله! ويقف على بابها إذا أراد الخروج: السلام عليك يا أمه ورحمة الله. يقول: وعليك السلام يا ولدي. يقول: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرة. تقول: رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرا. وظل أبو هريرة لازما ببابها وبأعتابها، يقف عند أقدامها خادما لها، ومنعه صحبته لأمه من أن يكون لبيت الله حاجا، فلم يحج لأنه كان مشغولا مشغولا بأمه. البر يا أخي دين ووفاء وسلف وجزاء. واعلم أن أعظم أنواع الفجور أن يكون الرجل عاقا. قال الفضيل بن عياض: فوق كل فجور فجور حتى يعق الرجل والديه. إذا عق الرجل والديه وصل إلى أعلى درجات الفجور. حاول تخرج من مسجدك وأن تعود إلى بيتك وأن تغلق الحجرة على نفسك وأن تسأل نفسك: هل قدمت لوالديك ما تحب أن يقدمه لك أبناؤك؟ راجع. فالبر دين ودين، ودين ووفاء وسلف وجزاء. إن أطاع الرجل والديه وأكرم والديه أطاعه أبناؤه وأكرمه أبناؤه. إن أساء إليهما أو عقاهما أو أفشى أسرارهما أو ذكر عيوبهما أو هتك للناس أستارهما أو تكلم مع والديه بسوء أدب سلط الله عليه من أولاده من لا يرعى فيه عهدا ولا يحفظ له ودا ولا يعرف له قدرا ولا يقيم له وزنا، والجزاء من جنس العمل. وأبشر، أبشر أيها العاق بما يسوءك، فسيبتليك الله بولد عاق تشرب على يديه كؤوس العقوق ألوانا وأشكالا، أو يبتليك رب العالمين بزوجة تشرب على يديها كؤوس الهموم والغموم ألوانا وأشكالا. فلما قال لها الولد: إنها لك يا أمي ستعيشين فيها كما يعيش جدي الكبير، صعقت الأم وأصابها الرعب وقالت: ومن سأكلم حينها، حين أعجز عن الحركة؟ وهل سأعيش وحيدة بين جدران الأرض؟ وهل سأقضي ما بقي من عمري هكذا وحيدة منعزلة؟ ثم انتقلت إلى والد زوجها فنقلت والد زوجها في أجمل الغرف: فكما تدين تدان، كما تدين تدان. فالبر ثمرة طيبة لابد أن يجري، أن يجني من كان بارا طعمها، وأن يجد حلاوتها في الحياة قبل الممات. والعقوق حنظلة خبيثة لابد أن يجد مرها وأن يذوق مرارتها في الحياة قبل الممات. نسأل الله أن يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهما إن كانوا أحياء وارحمهما إن كانوا أمواتا. اجعل لنا من البر والوفاء نصيبا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا إن كانوا أمواتا، وأعن آباءنا وأمهاتنا على الطاعة إن كانوا أحياء، وارحم آباءنا وأمهاتنا إن كانوا أمواتا، واغفر لهما إن كانوا أحياء وأعن أولادنا على بر آبائهم وأمهاتهم، واغفر لنا ذنوبنا، واستر أغراضنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واقض عنا ديوننا، واستر عيوبنا، واستر أعراضنا. اللهم استر أعراضنا، اللهم لا تخيف فيك رجاءنا، اللهم لا تخيف فيك رجاءنا، ولا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا رددته إلى الحق وهديته، ولا جبارا عاتيا في بلاد المسلمين إلا قسمته، ولا غائبا إلا إلى بلده وأحبابه وأولاده رددته، ولا طالبا مجدا من أولادنا وبناتنا إلا نجحته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأنر بالقرآن العظيم قلوبنا، وأنر بالقرآن العظيم قلوبنا، واشرح للإسلام العظيم صدورنا. اللهم اشرح للإسلام صدورنا، اللهم اشرح للإسلام صدورنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن درك الشقاء، ومن جهد البلاء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اجعل القرآن العظيم نورا لنا في قبورنا، وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم ألبسنا بالقرآن العظيم الحلل، وأسكننا به الظلل، ودفع به يا مولانا عنا النقم، واجعلنا ممن يسمعون فيعلمون، ويعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. أنت ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله أولا، والصلاة على نبينا المصطفى ثانيا، وأعوذ بالله أن أذكر به غيري وأنساه، أو أن أقول زورا، أو أن أغشى فجورا، أو أن أكون بقولي هذا مغرورا. وأقم الصلاة.